وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا إخوة في قناة المتجدد وأخير بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الوسطية. عليكم السلام. في شرح صفات رب الايه، رب البرية سبحانه وتعالى جل جلاله الله تبارك وتعالى، وبعض ومع صفات الله تبارك وتعالى المذكورة في الكتاب، يذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه بعض صفات أهل السنة، يعني الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا في آخر الكتاب مع كلام الشيخ يقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. إحنا هنا يعني قلنا أهل السنة والجماعة دي عشان ده إيه، ده تمايز عن الإيه، عن الفرق التي انحرفت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الله تبارك وتعالى. يعني وقلنا الانحراف ده مش إحنا اللي بنقوله، أو إحنا لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمة دي هتفترق، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، أي كلها متوعد بالنار لمخالفته للكتاب والسنة، تمام؟ إلا واحدة، إلا إحنا بنحاول إحنا بقى نكون على هذه الواحدة، بنحاول نكون إحنا تبع الطائفة أو الطائفة الواحدة. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الخبر ده لم يسكتوا، يعني ويقولوا مثلا إيه تمام يبقى هي واحدة وخلاص ماشي، لا ده استفصلوا رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، وقالوا: من هي يا رسول الله؟ إيه الوحدة دي؟ صفاتها إيه؟ طيب عشان إيه نكون منهم، طيب عشان هو ده الصحابة دايما كده، أي حاجة فترغيب للجنة يبحثوا دايما عن طريق، عن الطريق بتاعها، أي حاجة فتخويف بالنار دايما الصحابة رضي الله عنهم يبحثوا عن الطريق إيه للنجاة من الإيه، من النار، عافانا الله وإياكم من النار. فالصحابة لما سألوا يعني من هي رسول الله، في روايات كثيرة بقى، ممكن النفس حدث بالحديث ده في مقامات كثيرة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات كثيرة نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من في رواية الجماعة يعني اللي بيجتمعوا على أمر الدين ولم يتفرغوا فيه، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية شيخ الإسلام رحمه الله يذكرها وبعض العلماء بصححها، يعني هتيجي معنا إن شاء الله في هذا الكلام الأخير إن شاء الله. يقول: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا أكبر دليل على محبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل لما أنزل كتابه سبحانه وبحمده وأنزل الوحي على إلى جبريل عليه السلام، رب لنا رجلا من بني جنسنا، أو أرسل إلينا رسولا يعني من بني جنسنا نستطيع أن احنا نتأثى به، وربه رسول، ربه رب العالمين تبارك وتعالى أحسن تربية، تمام كده، ليكون قدوة وإماما، تمام كده. ثم بعد ذلك احنا كثير من الناس للأسف يعني يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق وهو في طريق آخر، أو يجعل نفسه في طريق آخر، يعني ده شيء صعب جدا. يعني لما نشوف احنا ربنا سبحانه وتعالى كيف هيأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعده ورباه وأدبه صلى الله عليه وسلم كأحسن ما أنت رأي من الأدب والأخلاق والسيرة الحسن صلى الله عليه وسلم، طيب الواجب علي أعمل إيه بقى؟ أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه واتبعه ظاهرا وباطنا. قال الشيخ يعني باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين، مش هتبع بس النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتبع برضه هؤلاء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله تبارك وتعالى وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ربنا قال كده: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما لهم يا رب بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله، يبقى ربنا هيرضى عن مين؟ أول حاجة المهاجرين، اثنين الأنصار، ثلاثة الذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم يعني اتبعوا مين؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار، تمام كده؟ يعني الكلام هنا كلمة اتبعوهم دي تعود على مين؟ تعود على المهاجرين والأنصار، تمام كده؟ يبقى احنا واجب علينا اتباع مين يا جماعة؟ أول حد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، الكلام هنا على مين؟ ربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل يعني قل لهم يا نبينا، يعني اللي هيتكلم دلوقتي وهيبلغنا بالكلام ده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول إن كنتم تحبون الله يا أيها المسلمون، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى في تبليغه، يعني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هيمشوا ورائي، وراء مين؟ وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لنا في الآية الآية في سورة التوبة بقى والذين اتبعوهم، برضو يبقى ربنا في القرآن ما قال لناش بس نتبع النبي بس، بل قال لنا كمان نتبع مين؟ المهاجرين والايه؟ المهاجرين والانصار، واتباع سبيل السابقين الاولين المهاجرين والانصار، واتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ماشي يا رسول الله تمسكنا اهو، بس كفايه كده؟ لا، وعضوا عليها بالنواجذ، يعني زي ما بنقول ايه؟ امسك فيها بايديك وايه؟ بايديك واسنانك. سبحان الله، يعني هو ده اللفظ اللي بيقول لك فلان ده، بقول لك ايه؟ امسك فيها بايديك واسنانك. هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، مش تمسكوا في السنه بس بايديك وكده وخلاص، لا، ممكن تفلت منك على ريس، بايديك واسنانك، وعضوا عليها بالنواجذ. تمام، يعني كده النجذ اللي هي الانياب دي، اللي هي يعني حاجه قويه جدا، يعني خلاص ما تخليهاش تفلت منك. ليه بقى؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبلها في الحديث، يعني الرجل بن سريع رضي الله عنه بيقول ايه؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فعهد الينا او فعهد لنا او افاوصنا. قال اوصيكم بالسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه، خلي بالك هذا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تمام كده؟ سيرى اختلافا ايه؟ كثيرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيعرفنا، بيقول لك انت هتعيش بعدي، لو عشت بعدي هتلاقي اختلاف كتير. طب احنا بنعمل ايه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اياك واي شيء جديد في الدين لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا السلف الصالحين. تمام كده؟ طبعا برضو في حديث اخر بيدعونا برضو الى اتباع غير الصحابه، يعني الصحابه مامورين باتباعهم، احنا قلنا اتباعهم مهاجرين والانصار كما ذكر الله تبارك وتعالى. في حديث اخر اللي احنا كنا ذكرناه قبل كده، خير الناس ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. قرني قرن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ال 100 سنه الايه؟ ال 100 سنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فيه، 100 سنه. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني ال 100 سنه اللي بعدهم، ثم الذين يلونهم. تمام كده؟ فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون هي القرون الخيريه، قرون الخيريه ثلاث. تمام كده؟ فواجب علينا ان احنا الثلاثه القرون الاولانيين دول اهم قرون عندنا في الدين، لازم واجب علينا اتباعهم. تمام كده؟ طب دول كانوا اشاعره بقى ولا كانوا واخد بالك ولا كانوا ايه؟ حسب طيب ايه؟ السنه، الكتاب ولا ايه؟ والسنه، كما سيذكر الشيخ الاسلام رحمه الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. كل بدعه شيء محدث جديد في دين، مخترع في الدين. بس طبعا بدعه يعني لازم يكون مخترع في ايه؟ في الدين. تمام كده؟ ولم يكن عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعه ضلاله. هتوديك لطريق الضلال مش الهدايه ابدا. تمام كده؟ ده طبعا ينفي كلام بعض الناس اللي بيقول ايه؟ ان في بدعه حسنه وبدعه ايه؟ بدعه سيئه. لا، مش حاجه اسمها بدعه حسنه، في سنه حسنه وسنه سيئه. تمام كده؟ الرسول اللي قال كده: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه. ففي سنه عن طريقه، يعني عمل طريقه للناس حسنه، وده عمل طريقه سيئه. طيب خلاص يا عم ماشي، انا هعمل بقى اشياء من دماغي يعني وتبقى سنه حسنه وخلاص؟ لا، لازم يكون سبقك بها برضه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحديث من سنه في الاسلام سنه حسنه ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا الناس للصدقه يعني، فجاء رجل من الصحابه ب زي ما تقول بشوال او ب بتاع يعني ملابس كثيره او اشياء كثيره يعني، يعني جراب فيه طعام وثياب وحاجات كثيره. تمام؟ عجزت يده ان تحملها او كادت، يعني مش بالعافيه شايلها بالعافيه. ثم جاء بها ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس من بعده بقى، اول ما الناس شافوه حط الصدقه بتاعته دي، بدا الناس كلها تجيب ايه؟ تجيب صدقات بقى وتحط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للراجل ده هياخد اجر ايه؟ كل اللي ايه؟ يعني مثل اجر يعني الناس كلها اللي جابت بعده. الناس كلها اللي جابت الصدقه بعده، هو اول واحد جاب الصدقه، فاهم؟ الناس كلها اللي جابت بعده ان شاء الله ديت الايه هياخد مثل ثوابها لانه هو الذي بدا في السنه. فده هل الصحابي ده عمل حاجه جديده يعني مخترعه في الدين؟ لا، صدق بصدق عادي، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي دعاه للصدقه اصلا، تمام كده. فده لو كان شيء اصلا منكر كان الرسول انكر عليه، ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم ايده واقره بقى. الناس بتخترع بقى، يقول لك اخترع حاجات في الدين ويبدا يعمل موالد وبدع والعياذ بالله، يقول لك مولد مش عارف مين، الطريقه الرفاعيه والطريقه الشاذليه والطريقه المهلبيه، كل الحاجات التعبانه دي، ويقول لك ايه يا عم ده احنا ايه، ده احنا سنه حسن، ده سنه حسن، سنه حسن من سبقك اليه؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها؟ هل فعلها اصحابه رضي الله عنهم سابقون الاولون؟ هل فعلها التابعون لهم باحسان؟ من شرع لك هذا؟ تمام كده. فما لم يكن عليه هؤلاء هذه القرون الثلاثه فلا نقبل، او من صار على نهجين يعني فلا نقبل منك هذا الشيء في الدين يعني. قال ويعلمون يعني اهل السنه يعني يعلمون ان اصدق الكلام كلام الايه، قلنا الكلام ده مره بس من باب التذكير عنه وختام الكلام، ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام اصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصح يا جماعة تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أي كلام، أي أحد كان من كان، لا يقبل كلام أحد في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام كده. كما قال الشافعي رحمة الله عليه، إذا جاءك كلامي مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. وخبر حضرتك يعني ايه، لو انا جه كلامي اخبرتك بكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خد كلامي كده وارميه في الحيطه ولا تلتفت اليه. واخد بالك، بعض الناس اغلط بقى في الكلام، فقال ايه، اذا جاءك كلامي مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فبول عليه. عزكم الله. واخد بالك يعني ايه، يبالغ في الايه، في الانكار يعني لا تلتفت اليه تماما. واخد بالك، فهذا هو ده المعنى، ما ينفعش ان انا اقدم كلام احد على كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بس يكون طبعا بالفهم الصحيح يعني، مش يكون ايه بعض الناس يقوم راح قايل الكلام ويفهمه بدماغه هو، يقول لك ايه لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتعارض كلام النبي. لا يا حبيبي، انا بعارض فهمك انت، مش بعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يكون المسلم فاهم كلام صح، مش يبقى الكلام في حته ثانيه اصلا وبيتكلم في وجهه ثانيه ويقول لك اهو يبقى انت بتعارض كلام النبي. لا، انا بعارضك انت. في فرق بين معارضه فهم الفاهم ومن فرق بين معارضه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كده يعني. واخد بال حضرتك، ده هناك فرق يعني لابد ان يتبين ويتم وانتبه لهذا يعني. قال وبهذا سموا اهل الكتاب والسنه، طبعا هم متمسكين بالكتاب متمسكين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سموا اهل الكتاب والسنه خلاص، ومقدموا الكتاب والسنه على اي كلام. وسموا اهل الجماعه ايضا، سموا اهل السنه والجماعه لان الجماعه هي الاجتماع، تمام، وضدها الفرقه. مجتمعين بقى، طالما بيتبعوا كتاب والسنه هتلاقيهم دايما مجتمعين، طب بيتبعوا بقى اهواءهم بقى واتبعوا فرق بعيده يعني هتلاقي فيه تفرق شديد كده. وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني كلمه الجماعه اصلا اي ناس اجتمعوا، يعني احنا مجتمعين اهو بقينا جماعه، احنا كده احنا يعتبر جماعه، ولسنا ايه، ولسنا فردا يعني، ولسنا عكس الايه، عكس الفرد، الجماعه عكس الفرد. ولكن المقصود هنا الجماعه يعني اجتماعهم على دينهم، اجتماعهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنه، تمام. والاجماع الحاجه الثالثه بقى، يبقى بيتبعوا الكتاب والسنه. الحاجه الثالثه بيتبعوا ايه بقى؟ الاجماع، اجماع العلماء، تمام، وهو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، اجماع العلماء، اجماع السلف الصالح. الصحابه اجتمعوا على حاجه خلاص صارت دينا، اجتمع الصحابه مثلا او اجتمع السلف على مثلا وجوب صيام رمضان، خلاص صار هذا فريضه من فرائض الاسلام، لا يجوز ان انا اخالف هذا الايه، هذا الاجماع، اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الايه الصالح في من جاء بعدهم يعني. فهم يدينون بهذه الاصول الثلاثه، يبقى عندنا ثلاث حاجات زي ما قلنا يا جماعه، الكتاب والسنه والاجماع، او ممكن نسمي الحاجه الثالثه دي الفهم الصحيح، فهم سلف الامه للكتاب والسنه، فهم سلف الامه للكتاب والسنه. لان زي ما قلنا ودي نقطه في غايه الاهميه، بعض الناس يقول لك الكتاب، بعض فرق كثيره تقول لك انا متبع للكتاب يا عم، واحد مجموعه تقول انا متابعين للكتاب والسنه، تمام ماشي، بس بتفهم الكتاب والسنه باي فهم بقى؟ بفهم شيخك ولا فهم الشيخ اللي جاي بعد كده ولا فهم الشيخ الثالث؟ لا، لازم انا افهم الكتاب والسنه كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه اصحابه من بعده والسلف الصالح. نعم، مش من دماغي كده جينا افهم ايه، اعتماد نعتمد في ديننا بفهم سلفنا الصالح، واخد بال حضرتك ايه؟ شوف الصحابه يعني فسروا القران ازاي، شوف الصحابه فهموا الحديث ازاي، مش انا ايه اجيب حديث كده واصوب مزاجي وامشي بقى ايه بدماغي كده، انا مش الرسول بيقول كده امسك كتب الحديث كده واقعد اقرا فيها زي ما انا شغال، لا لا يجوز، ان انا لا بد ان ارجع في هذا الفهم لسلف سابقين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، فمن بعدهم من التابعين لهم باحسان، تمام كده؟ فلا يعني إيه، وانما ضل من ضل بهذا الاصل الثالث ده، ما اي فرقه مبتدعه او اي ناس بيجيبوا بدع وخبر عليك لازم بيقول لك الكتاب والسنه، بيجيب ايات من الكتاب ويجيب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب ماشي يا عم، مين اللي فهم الفهم اللي انت بتقول عليه ده؟ هات لي فهم، هات لي الفهم اللي انت بتقول عليه ده، هات لي ابن عباس بيقول ايه في الموضوع، هات لي ابن مسعود بيقول ايه رضي الله عنه، هات لي الصحابه بيقولوا ايه، هات لي مجاهد ابن جبره، هات لي هؤلاء السلف الصالحون، يعني ائتني بهؤلاء من الصالحين كيف فهموا هذا الكلام الذي تقول، لا انما هو بيجي بقى بفهمه هو او بفهم شيخ له متاخر يقول لك انا فاهم انا الدين بالله، هذا الكلام طبعا فيه ضلال عظيم، تمام؟ يبقى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه او بالاجماع بما اجمعوا عليه، تمام؟ طبعا هو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر قضيه الاجماع دي ليه؟ لان الدين في اشياء متفق عليها، في حاجات العلماء متفقين عليها، يعني في حاجات كتير مختلف فيها، تمام كده؟ زي احكام فقهيه كثيره جدا مختلف فيها بين وجوب واستحباب، هذا علماء يقولوا واجب وعلماء يقولوا مستحب، زي مثلا موضوع النقاب مثلا، هل في علماء بيقولوا واجب وعلماء بيقولوا مستحب، واخد بال حضرتك؟ في قضيه اللحيه مثلا اغلب العلماء مثلا على الايه على انها واجبه، وفي بعض العلماء واقوال بسيطه يعني تقول المستحب، تمام كده؟ فانا قصدي في مسائل كتير فيها خلاف، طبعا الراجح في موضوع اللحيه ان هي واجبه يعني، تمام، على قول اكثر العلماء يعني، ولكن انا اقصد ان ايه في مسائل كتير في الدين فيها ايه خلاف، تمام، فلا بد ان الخلاف ده يضبط بضوابطه، ولكن احنا بنقول بقى بنوزن اي حد بما اجمع عليه السلف الصالح، هو ده الايه، هو ده الميزان. اما المسائل المختلف فيها طالما ان الموضوع فيه سعه والامر فيه اخذ ورد يعني، فده بيبقى مجال للنقاش يعني، تمام كده؟ طالما انه خد بس لابد ان ياخذ بقول احد من ايه من السلف الصالح وليس بهواه او بهوى نفسه يعني او هوى غيره يعني، تمام. والاجماع هو الاساس الذي يعتمد عليه في الدين في المدين، فهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه وظاهره، اي حد بيتوزن بالميزان ده بالكتاب والسنه وفهم سلف الامه او بالاجماع، تمام، مما له تعلق بالدين، اي حاجه تخص الدين هات الميزان بقى حطه على الميزان شوف ده صح ولا غلط، واخد بال حضرتك؟ انما يقعد يحرف بقى ويقول لك ده الحاجه ديت جائزه وده فيها طالما فيها خلاف يبقى ايه يبقى جائزه، والعياذ بالله كما ضل كثير من ايه من مشايخ يعني سعد الدين الهلالي وغيره يعني ممن يعني ايه يجيزون للناس اي شيء في خلاف، اي حاجه في خلاف يبقى حلال عادي اعمل اللي انت عاوزه، يا عم الخلاف ده خلاف شاذ اصلا يعني، الناس اللي اختلفوا في الموضوع خلافهم لا يعتد بها اصلا، جاي تخالف طبعا النصارى مخالفين المسلمين بيقولوا ان ربنا ثلاثه واحنا بنقول ان ربنا واحد، هل بقى خلاص بنام في خلاف يبقى خلاص بقى اي حد يعمل اللي عاوزه؟ هو ده مبداه، طالما الموضوع مختلف فيه اعمل اللي انت عاوزه، فيبيح للناس والعيش بالله الخمر في في في قول يعني قول من اقوال بعض العلماء وزل من زلات بعض العلماء، واخد بالك؟ يعني يقول ان طالما المساله فيها خلاف خلاص اتبعوا القول الذي ويجعل الاختيار لعامة الناس يعني مش لأهل العلم بقى، مش يروح لشيخه مثلا يقول له والله يا شيخ ايه المسألة ويحكم المسألة دي، يقول له والله المسألة فيها خلاف بس الراجح كذا مثلا يعني، لا ده بيجعل الاختيار للإنسان العام اللي ما عندوش فقه في الدين ما عندوش فهم، اختار اللي انت عاوزه يعني، الناس مختلفين، في ناس بيقولوا حلال ناس بيقولوا حرام، ويجيب خلاف اي حد بقى اي حد مختلف، ولا حتى لو كان راجل من الشارع ولا حاجه مختلف معاه في الدين يعني، يقول لك ايه اختار الاختيار ده، الكلام ده طبعا لا ينضبط، فاحل للناس اشياء حرمها الله عز وجل عليهم، وهذا ضلال مبين جدا يعني، تمام. يقول والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه، كما ذكرنا المره اللي فاتت القادمه ان الشيخ الاسلام رحمه الله بيقول الاجماع اللي بيعتمد بيه اجماع السلف السابقين، نشوف المسائل اللي اجمعوا عليها خلاص هو ده الايه هو ده الدين، اما بعد ذلك بقى انتشرت الامه وكثرت الاعداد، فبيبقى صعب شويه ان انا اجيب مساله مختلف فيها ان انا اجمع العلماء على مساله معينه يعني، تمام كده؟ وإن كان في خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يعني. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه عن المنكر على ما توجبه الشريعة صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله عليه: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من الأدب المهمة جدا يا جماعة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي يعني أن يكون عليها كل مسلم كما قلنا ونكرر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه قضية من أهم القضايا، يعني كل لا بد لكل مسلم أن تبنى شخصيته على هذا الموضوع، لا يسكت عن المنكر أبدا، لأن بسكوته تنتشر المنكرات جدا، وحتى تأتي عليه وتأتي على من يهمه أمرهم. إذا كنت أنا مهتم بأمر زوجتي، بأمر أولادي، بأمر بيتي، بأمر أسرتي، بأمر بلدي، تمام، إذا كان في منكر بعيد عني وأنا سكت عنه حتما سيأتيني، وقد يحل الفساد والهلاك بالناس ما لم يكن فيهم آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني يمتنع عنهم الهلاك بسبب إصلاحهم، من مصلحون مش صالحون، مصلحون. قال الله: وما كنا مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني يحصل الهلاك بظلم القرى، إذا حدث فيهم ظلم يحصل الهلاك. طيب إذا أنكر بعض الناس هذا الفساد وهذا المنكر، بإذن الله يكون هذا الإنكار إنكارهم سبب في نجاته. قال الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا من الذين ينهون عن السوء. فكل ما أنا قائم لله تبارك وتعالى، آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، كلما بإذن الله أكون من يكون ده من أسباب نجاتي ونجات من معي ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما إذا سكت للأسف سيحل البلاء على الناس وينتشر تنتشر المنكرات، وقد تهلك القرى والعياذ بالله بسبب هذه المنكرات وهذا الفساد. قال الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى سبب نجاتهم أنجينا منهم ليه؟ لأنهم ينهون عن الفساد في الأرض. تمام كده يا جماعة؟ يبقى على ما تجيب الشريعة. طبعا أمر عرف عن المنكر ليه أداب، لازم كل إنسان بيأمر عرف عن المنكر لازم يتعلم هذه الأداب وأساسياتها وأولياتها. يعني أول شيء يعني إن شاء الله يبقى فيها تفصيل بعد كده، إن يكون الإنسان عارف بما يأمر، عالم بما ينهى. يعني لازم يكون أصلا المنكر اللي بينهى عنه ده متفق على إنكاره، أنه منكر، والمعروف الذي يأمر به أيضا متفق أن ده معروف ليس مختلف فيه، مختلف فيه. لازم يكون عالم يعني بالشيء اللي بيأمر به، وعالم بالشيء اللي بينهى عنه. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء. إقامة الحج والجهاد والجمع، الجمع صلاة الايه؟ صلاة الجمعة يعني، والأعياد صلاة العيد مع الأمراء. الأمراء اللي هم ايه؟ الأمراء الحكام، تمام؟ أبرارا كانوا أو فجارا، تمام كده؟ سواء الحاكم ده ايه؟ كان بارا، كان تقيا، أو كان فاجرا. طيب فاجرا وبيقيم العيد روح اصلي معاه؟ لو لا مش هصلي معاك، لا، فساد عظيم بالذات اهل المناصب واهل الديان، تمام كده؟ هيحصل فساد عظيم، هيعمل انشقاق في الايه؟ في المجتمع. لان اي انسان مثلا له صلاح او له دين او له مكانه، اذا كان في معزل عن يعني اولي الامر، بيعمل انشقاق في البلد، بيعمل انشقاق في الدوله، تمام كده؟ بيعمل فرقه. ممكن يعمر معروف عن منكر باسلوب طيب لين، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، تمام كده؟ ده هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لك تعالى نصلي العيد، تعالى نصلي الجمعه، تاخد بال حضرتك، تعالى نقيم الحج، نقيم الجهاد في سبيل الله، تمام كده؟ تطيعه وتكون معه ام تخالفه؟ لا، هذه اهل السنه والجماعه انهم يكونون مع الامراء في هذه الجموع، خاصه الحاجات اللي فيها جمع، مش حاجات فرديه، مش بيلزمك انت تيجي تصلي الظهر او العصر مثلا في معاه، لا مرحبا، تمام كده؟ مش بيلزمك بقى الحاجه دي، لا، ده بيقول لك بس في الحاجات اللي فيها حاجات عامه زي الاعياد، تمام كده؟ او طبعا ده كان زمان قوي منتشر، يعني ان الخليفه مثلا بيصلي في مكان فبيجمع الناس كلهم في نفس المكان ده، انما دلوقتي طبعا يعني الدنيا كل واحد براحته، يعني كل واحد في مكان، بس الشاهد لو جمع الناس في شيء أو أمرهم بأمر فيه طاعة لله واجب أن أطيعه، أنا لماذا أعصيه وهو يأمرني بطاعة الله؟ أنا بس أخالفه في إيه؟ في معصية الله، لا طاعة لي مخلوق في معصية الله، معصية الخالق، تمام كده؟ إنما بيأمرني بطاعة أو بيجمعني لا، حتى لو كان هو في حد ذاته هو فاجرا بس بيأمرني بطاعة، بيقول لي تعال صلي معي العيد أو تعالى للجهاد في سبيل الله، أخرج معي للجهاد في سبيل الله، يأمر إنسان أمير من أمراء يعني يأمر شخص معين بالخروج في سبيل الله. طب وأنا عارف إن اللي بيأمرني ده الحاكم ده أو الخليفة ده مثلا ده فاسق أصلا أو بيعمل فسق أو ارتكب منكرات كثيرة، هو في شخصه يعني، بس هو بيأمرني أنا بالجهاد في سبيل الله وفعلا جهاد شرعي صحيح يعني، من كده لماذا لا أطيعه؟ أو لماذا لا يعني لا أمساق له يعني لا، ده من هدي أهل السنة وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء في المعروف، ويعني إقامة الجمع والأعياد والحج وغير ذلك معهم سواء كانوا أبرارا أو أفجار، ويحافظون على الجماعات من مذهب أهل السنة ومن هذه الفرقة الناجية يعني أنها تحافظ على الجماعات، أي حاجة فيها اجتماع بيحافظوا عليه خاصة صلاة الجماعة يعني، تمام كده، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة صلاة الأعياد بالذات يعني يحافظون على هذه الايه على هذه الأشياء، ويدينون بالنصيحة للأمة زي ما قلنا بيأمرون معروفا ونهون عن المنكر، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المفروض أنا كأخويا المسلم أعمل ايه زي البنيان كده، تخيل كده، هل احنا دلوقتي زي كالبنيان يا جماعة حقيقة كده هم عادل؟ احنا دلوقتي حال المسلمين دلوقتي زي البنيان كده، طوبة ماسكة في الطوبة كده، ولا الدنيا مبعثرة مفرقة للأسف يعني إلا من رحم الله، يعني في تفرق شديد جدا، ويجب على كل مسلم يقدر يعني يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يسعى إليه جاهدا حتى يعني يجمع كلمة المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى قدر استطاعته يعني. يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله بين أصحابه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أخوي المسلم تعبان، أخوي المسلم فيه مشكلة عنده في ألم، واجب علي أن أنا بدل ما أقطع فيه بقلة، لأنه إحنا كلنا جسد واحد، واجب علي أن أنا يعني أحزن لحزنه وأفرح لفرحه. قال ويأمرون بالصبر على البلاء، أهل السنة يعني يأمرون بالصبر على الإيه؟ بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء، تمام، والرضا بمر الإيه؟ بمر القضاء، الصبر على البلاء، سبت للإنسان يصبر لله تبارك وتعالى، وبشر الإيه؟ وبشر الصابرين، والشكر عند الرخاء، قال الله لئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم، والرضا بمر الإيه؟ بمر القضاء، إذا حصل قضاء يعني مر علي أو صعب علي وكده أنا أرضى وأقول يعني اختيار الله لي خير من اختياري ليه؟ خير من اختياري لنفسي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في الآية الأخرى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، من أكمل ناس في الإيمان ذا أحسنهم خلقا، أحسن ناس في الإيمان واخدين الدرجة العالية 10 من 10، مين يا جماعة؟ الذين حسنت أخلاقهم، أخلاقهم عالية، حلم وصبر ومكان أخلاق وجود وكرم، تمام، وعفو وصفح عن المسلمين، تمام كده، وصبر على أذى المسلمين وكف الأذى عن المسلمين، واخد بالها من مكان الأخلاق، ويندمون إلى أن تصل من قطعك، هو بيقطعني وأنا إيه؟ وأنا بوصله، وتعطي من حرمك، اللي بيحرمك من حاجة هو يملكها فلا تحرمه مما أنت تملك، واخد بالك، حرمك مما يملك فلا تحرمه مما تملك، رجاء أن يعطيك الله مما يملك سبحانه وبحمده، لأنك ترجو سيده لا ترجوه هو، ما بعامل مسلم مش بعامل إيه ولا المثل الأعلى كده، مثلا كأنه واحد ماشي في الطريق مثلا ففي ملك كبير كده ولا حاجة عنده قصر كبير، والملك ده واقف مثلا في البلكونة فوق يعني، فأنا ماشي في الشارع كده فأولاد الملك ده بيلعبوا قدام الإيه قدام القصر كده، فبدأوا إيه يسيئون إليه، تمام، والملك زي ما قلت واقف فين في البلكونة شايفنا شايف الشارع وشايف الناس مثلا، فهم إيه بيسيئوا إليه، وأنا عارف إن الملك واقف إيه بيبص علينا وكده وكلام من ده، الحل هنا لو أنا عاوز الملك ده يكرمني إن أنا قابل إساءة أولاده ده بإيه بالإحسان. تمام، مش رجاءهم هم أخلاقهم وحش وكل اللي بيطلع منهم وحش، بس أنا أرجو سيدهم وأرجو ربهم، واخد بالك حضرتك من الفكرة معدل؟ فأنا هسامحهم عشان أنا برضه غلطت في الملك قبل كده، فعاوز الملك إيه يسامحني. تمام، فأنا مش هيسامحني لما لقيني بسامح إيه بسامح ولاده يعني، ولله المثل الأعلى، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تمام، يعني سامح عبادي عشان أسامحك، أعف عنهم عشان أعف عنك، أكرمهم عشان إيه عشان أكرمك. تمام، طب عذبتهم أنت واخد بالك، أعذبك، أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا، واخد بالك، يعني أكثر ناس هتعذبوا يوم القيامة اللي أكثر ناس بيعذبوا ليه بيعذبوا الناس. ويأمرون ببر الوالدين، هنا بقى تصل من قطعك، دي بقى قاعدة عاوز تحط كده يا محمد في البيت كده، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. تمام، ويأمرون ببر الوالدين، تمام، حسن الإحسان إلى الوالدين وكده، وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. طبعا الأخلاق الطيبة دي يا جماعة محتاجة تفصيل شوية إن شاء الله، يعني يبقى لنا سلسلة كده ولا حاجة في الأخلاق، لأن يعني قضية شغلة الأهمية. إحنا مشكلتنا في الزمن هنا بينا مشكلة أخلاق قبل أن تكون مشكلة أي حاجة تانية، بعد العقيدة طبعا والإيمان حسن الخلق، محتاجين فعلا ان احنا نستفيض بقى، ناخد كل خلق لوحده كده ونشوف نماذج طيبه كده في الايه في الخلق ده، قدوات باذن الله. ايه فتشبهوا ان لم تكونوا ايه مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. تمام، فنحتاج ان احنا نتشبه بهؤلاء الافاضل يعني. قال وابن السبيل والرفق بالمملوك، مملوك اللي هو ايه، مملوك ايه العبد. في عبيد هنا ولا خلاص زمن العبيد ايه انتهى؟ وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، البغي اللي هو ايه، البغي الظلم الفخر والايه الكبر ان الله لا يحب كل مختال فخور. تمام، والخيلاء الكبر برضه قريب معنى قريب يعني، والاستطالة على الخلق، ينهون عن الاستطالة على الخلق بحق او بغير حق، ويمرون بمعالي الاخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. تمام، يعني كل الكلام اللي أهل السنة بيدعوا له من الحاجات السابقة دي كلها إيه حاجات أمر بها ربنا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، كما في رواية يعني الشيخ الإسلام رحمه الله بيقول إن إيه ذكر إن دي كان إيه رواية يعني صحاح الشيخ الإبان رحمه الله، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والإيه والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي، يعني اللي ماشيين على الطريق الصح هم اللي لما تأسوا بمثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله رضي الله عنه. وفيهم الصديقون في الصحابة يعني والسلف الصالح الصديقون أبو بكر الصديق يعني، والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، مصابيح طبعا من جمع مصباح يعني، والدجى هي الظلمة يعني، وأولو المناقب المأثورة، مناقب يعني الفضائل يعني، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال، خلي بالك حضرتك الحديث ده مهم جدا يعني، لا تزال تفيد الايه، لا تزال دي تفيد ايه، تفيد الاستمرار. تمام، لا يزال يعني في الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين دي عكس ايه، عكس ظاهرين مختفين، يعني دي يفيد معنى ان هم ظاهرين موجودين يعني في المجتمع كده هتشوفهم، مش لو مثلا ايه مدارين ولا في السراديب ولا بتاع، لا ده هم ايه موجودين. وده برضو يدعونا اذا كنا احنا يعني لو انا بتبع الحق بقى ومختفي شويه، لازم ان انا يا عم محمد لازم احاول اظهر شويه، لازم اكون في وسط الناس، لازم اتحرك في وسط الناس. تمام كده، لازم انتشر في الناس يعني، الحركه نفسها اصلا حركه اهل الخير في وسط الناس تقلل الشر اصلا، واخد بالك حضرتك، الناس الشر بيكشر كده بيستحي، عارف انت لما راح الراجل بتاع توك توك مثلا راكب توك توك ولا بتاعه ومشغل اغاني بتاع، اول ما يلاقي واحد شيخ مثلا كده ولا بتاع مولانا ولا ايه موصي كده ولا صافي، لا ايه هو ده، انما لو انت مثلا مستخبي في البيت ما تطلعش من البيت على الجامع والجامع على البيت، تمام كده الشر هيقل ازاي. خد بالك من الفكره، لا لازم حركه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يتحرك بابي وامي صلى الله عليه وسلم في الناس، يامر بالمعروف وينهى عن الايه عن المنكر ويصلح المجتمع. يعني لا يضرهم، لا تزال تقف امتي الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الايه حتى تقوم الساعه. لا يضرهم من خالفهم، الطائفه دي من سماتها ايه؟ ما بيضرنيش اللي بيخالفني، لا انا ماشي على طريق الله، سنة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين، تمام. لا يضرني، ما بيضرنيش. طب لو انا تأثرت شوية باللي بيخالفني واللي بيخزلني وحاول يحبطني، انت يعني لا تصلح يكون، انت لا تعدلها، انت لا تعدل المائلة، تمام. لو انا تأثرت كده يبقى انا مش من صفات الطائفة المنصورة دي، يبقى انا قل ضعفت عن صفاتها. انما لو انا بيفرش معايا راس اليول يقول بقى، تمام، انا بيفرش، انا مستمر وماضي في طريق، تمام، امضي ولا ايه ولا تلتفت، افعل ما عليك ولا ايه ولا عليك، لا عليك بما يقول القائل، تمام، حتى تقوم الساعه، تمام. دي صفات الطائفه الايه منصوره، يقول الشيخ الاسلام رحمه الله عليه. فنسال الله العظيم ان يجعلنا منهم، امين يا رب، والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب سبحانه وحمده. والحمد لله وصلى الله على خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسال ان يبارك فينا وفيكم. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.